وحشرات الأرض وهوامها تأكلنا. أقول وأكرر إن العرب دون الإسلام ما كانوا يستطيعوا مقابلة عبيد الرومان ولو قادهم عنترة بن شداد أو ملاعب الأسنة. لكن العرب بدين الله أكبر، العرب داخل دين الإسلام، هم مادة الإسلام، بوتقة الإسلام، لا يصلحنا إلا دين. هذه رسالتنا، نفتخر بها، نفخر بها، بس نحققها ولا أنتظر أن يحققها الآخر، أنا أحققها أنا، وبعدين أهلي، وبعدين أولادي، وبعدين جيراني، وبعدين أقاربي، وبعدين زملائي في العمل، وبعدين المجتمع ينتشر فيه الخير. أما نشجع بعض على أن يحقد بعضنا على بعض، ما الذي استفاده المجتمع من الحقد؟ هدم المجتمع، ما هدمت المجتمعات إلا بالحسد والحقد والضغائن وانتظار الزلات وكشف العيوب وستر الحسنات. لا والله أبدا، ليس هكذا يكون الإسلام، وليس هكذا يكون المسلمين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله، هذه مشيئة الله في هذا الخير، لا قوة إلا بهذه القوة، هذا المال الذي يصير الإنسان قويا، هذا الجاه الذي يصير الإنسان قويا، هذا من الله سبحانه، من قوة الله عز وجل صيرك قويا وأنت ضعيف. ضعيف يا ابن آدم كما يقول علي، تخلقك بقة وتميتك شرقة وتنتنك عرقة ثم تتكبر. طبعا ايه، لماذا؟ برغوث بسيط لو دخل الى فراشك بالليل ولما تنام لغاية الصبح وتقلق، برغوث سبحان الله، لا اله الا الله. النمرود هذا الذي كان يقول انا احيي واميت، دخلت ناموسة في انفه، دخلت الى طبلة اذن خرقتها، وكان لا يستريح من الالم الا اذا ضرب على رأسه والعياذ بالله عز وجل بالنعال. سبحان الله، هذا الذي قال سيدنا ابراهيم انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم لم يجادله، انما دخلوا في قضية اخرى لا استطيع ان يتكلم. قال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الانسان يكون واضح المعالم، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ان ترى اني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. طبعا ان ربنا وما من شيء الا عندنا خزائنه، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. حصل لها أزمة مالية تطير البنوك في الهواء، فين المصارف، فين المؤسسات العملاقة، أين ذهبت؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. قال لها الذي قال لها كوني فكانت، يقول لها لا تكوني فلا تكن. لماذا؟ لما يتمرد المخلوق على خالقه لا يجب على العبد أن يتمرد أبدا. أدخل في معية الصالحين، استقم على طريق الله، راجع حساباتك، قول أنا إيه الشر الذي أصنعه. فالعبد صادق مع نفسه ثم صادق مع المجتمع ومن قبل ومن بعد صادق مع مولاه الذي خلقه. فرب العباد سبحانه وتعالى يقول على لسان هذا الرجل الصالح، او رسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. يقول لك الازمة القادمة ازمة مياه. طيب من اين تكتسب المياه؟ نقول صلاة استسقاء، وبعد صلاة استسقاء كثرة الاستغفار، وبعدين قلة الذنوب، وبعدين عمل الخيرات، وقلت استغفروا ربكم ها انه كان غفارا. يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم اطوارا. هكذا كانت رسالة نوح مركزة ليذكر الناس بمهمة الاستغفار وهمية الاستغفار. فالاستغفار العملي وليس اللفظي وليس الكلامي. ثم هذا الرجل الصالح يذكره، او يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلبا. جاء الليل احيط بثمره، يعني نزلت والعياذ بالله صاعقة من السماء، افات معينة، فللأسف الشديد يعني كأن لم تغنى بالامس، واحيط بثمره، يعني اصبح الصباح وجد جذوع النخل هكذا، لا فيها لا رطب ولا بلح ولا بسر ولا جريد اخضر ولا، سبحان الله، والاشجار لا في ثمار ولا في ثمرات ولا ازهار ولا فواكه، والماء قد غار في الارض لانه يجري بامر الله سبحانه. سبحان الله، يعني في قضية سيدنا نوح، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، هي كده، فالامر بيد الله. فاصبح ايه؟ اصبحت خاوية على عروشها. فيعمل ايه؟ اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. هو ايضا شوف الاجرام. انا من الواجب لما اكتشف خطئي ابتدي استغفر، لكن لا يستغفر ازاي؟ هو عنده حسرة على ما انفق، مش حسرة على ما قصر وفرط، لا، ده هو عنده تحسر على ما انفقه، مش على ما قصر فيه. يعني الرجل كان يتحسر على نفسه يقول الله طب ايه خلاني اغتر؟ ليه اتكبر؟ ليه اشعر ان من الذي قال ان الساعه لا؟ وهكذا كان الرجل يعود الى نفسه، كان الرجل يصطلح مع ربه ويعتصم بحبل الله. لكن للاسف ايه الحسر اللي عنده؟ ايه؟ انه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له من فئه ينصرونه من دون الله. ليه ملوش فئه؟ لانه لم يكون رصيد عند في قلوب الناس. ما فيه ناس يعني يكرهون الناس والناس تكرههم، يتكبرون على الناس والناس تملهم، واذا راوهم نافقوهم لمالهم او لجاههم. وهناك اناس لم نرهم ولكن نحبهم. بالله عليكم من منا راى ابا هريره؟ ولا واحد. طيب ربما واحد في رؤيا مثلا، لكن حقيقه راينا ما راينا. طيب يا ترى ابو هريره كان طويل قصير؟ والله يمكن ملايين منا لا نعرف تفاصيله، الا اذا حكينا عن تفاصيل جسده، كان شعره ازاي، وكان طويل قصير ابيض اسمر اسود، الموضوع ده لا يفهم. لكن من منا لا يحب ابا هريره؟ كله. واول ما يذكر ابو هريره يقول ايه؟ رضي الله عنه. بلال هذا رضي الله عنه ابن رباح، من في العالم لا يعرف بلالا؟ المسلم وغير المسلم كل. وبعدين ايه المسلم اول ما يسمع اسم بلال رضي الله عنه، اول ما نسمع الاذان يا سلام نذكر بلال رضي الله عنه. ايه العظمه دي؟ ليه؟ هذه اثار الصالحين. هل كان مال بلال هو الذي جعلنا نذكر اليوم يعني ما كان يملك؟ ابدا. جاه بلال؟ ابدا والله. بلال هذا جاهه الاكبر بعد حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا بلال خبرني، ما دخلت الجنة إلا وسمعت دبيبا عليك فيها. يا الله، الرسول يشوف الرؤية، كل ما يشوف رؤية يسمع دبيب نعل بلال. خبرني ماذا تصنع؟ يقول يا رسول الله ما أحدثت ذنبا إلا وعقبته باستغفار، وما توضأت وضوءا إلا وقمت وصليت لله ركعتين. هذا بلال بهذه القيمة وبهذه الثقة هان صيته على مر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبتي في الله، ألقاكم بعد الفاصل حتى نواصل، وأعاذكم الله وإيانا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الفتنة الثانية التي تنم عنها قصة صاحب الجنتين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في من ضمن القصص الخمس في كتاب الله عز وجل. نبدأ في الاتصالات. اتصال من بسم الله الرحمن الرحيم. معتز، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم معتز. عليكم السلام يا سيدي الشيخ. مرحبا يا ابني. عندي سؤال يا سيدي الشيخ، لماذا جبل الإنسان على حب المال؟ نعم. وجزاك الله خير. والله يا اخي انا ومعي اخوتي كلنا بنتابع البرامج بتاعتك دي وكل البرامج الدينيه، والله بنحبك يا الله. الله يرضى عليك، احبك الله الذي احببتني، بارك الله فيك. وما تنسانا من صالح الدعوات، وجزاك الله خير. الله يرضى عليك، نحن نعتز بهذا الحب يا معتز، بارك الله فيك. جبل الله يبارك فيك. الله يرضى عليك، شكرا الله لك. وصل سؤالك. جبل الانسان على حب المال. حب المال ده شيء فطري، ولكن المال هناك طرفان من الناس في حب المال. طيب ناخذ الاتصال ده وبعدين نعود الى سؤال معتز. ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا اهل الشيخ، كيف الحال؟ الله يرضى عنكم، نعم الحال الحمد لله. جزاك الله خير، صراحه برامجك نحبها بالمره احنا وعيالنا ولا الله يبارك فيهم جميعا يحفظهم لك من كل سوء ان شاء الله. بس ودنا احنا كنت حرمتنا من دورات كنت تعمل لها صراحه، وكنا مبسوطين فيها كثير مستفادين منها. طيب حال ان شاء الله باذن الله رب العالمين. يا ليت ترجع الله يخليك. ها ان شاء الله حال ان شاء الله رب العالمين، بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يرضى عليك يا رب. طيب نعود مره اخرى الى اجيب السؤال معتز. يعني اولا قلنا ان هناك فريقان. طيب سؤال من وفاء الاول قبل الفريقان. وفاء السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافيه دكتور. الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب. حبيت اشارك بزمن فتن المال. نعم. انا يا دكتور من فترة. نعم. طلبت مساعدة من أحد الأشخاص المقتدرين. جميل. كان قادر أنه يساعدني. طيب. فطلب مني فاحشة الزنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. مقابل أنه يساعدني. وكل ما كان عندي مقومات الجمال أكثر كان المبلغ أكبر. ربنا سبحانه وتعالى يحفظك يا بنتي من كل سوء إن شاء الله. فأنا أسأل بالله إذا في أشخاص حابين أنهم يساعدوا فلا يأسروا يساعدوني. ربنا يبارك فيك يا بنتي. وعلى كل ليس هذا البرنامج ولكن في برامج بهذا المنطق إن شاء الله. وربنا يكرمك. شكر الله لك. السؤال من مرام. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام يا دكتور. يا مرحبا اهلا وسهلا. تفضل دكتور. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس هو يعني خارج البرنامج. طيب. بالنسبه لو في انتظام في الصيام اثنين وخميس صادف ايام بيكون فيها عذر. طيب. كموظفة هل يصح ان الواحد يفطر عادي ولا ما فيش داعي ان هو يبين ويمشي اليوم عادي كأنه صايم؟ لا اولا طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب يعني هل نحن نظهر امام الناس ان احنا صايمين اثنين وخميس ام لا نظهر؟ وبالذات عشان حرج الامر الشرعي الذي لا تصوم المرأة فيه ولا تصلي. طيب بارك الله فيك كرمك الله. نعود الى ايوة اتصال اخر من حصة. السلام عليكم. حصة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حصة تفضل. حصة من الجزائر. السلام عليكم. تفضل. اخفض صوت التلفزيون بسيط يا حصة بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اريد ان اسأل حضرتكم. نعم. طيب يبدو قطع الاتصال من حصة. طيب نعود مرة أخرى إلى الفريقين. نجي عند الفريقين ونقطع عن الاتصال. طيب قلنا إن في حب المال هناك فريقان. فريق وضع المال في قلبه فنزع الله بركة المال من يده. وهناك فريق نزع هذا الإنسان حب المال من قلبه فجعله الله في يده. فإحنا نكون من الذين تكون الاموال في ايديهم لا في قلوبهم. هذا بالنسبه لسؤال الاخ معتز. اتصال من رائد او راشد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش اخبارك يا شيخ؟ الله يرضى عليك بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤال بسيط. اتفضل. شقال نحافظ على مال البركه يعني بركه المال. كيف نحافظ على بركه؟ ما شاء الله يا راشد والله سؤال جميل. كيف نحافظ على بركه المال؟ ما شاء الله هجاوبك ان شاء الله باذن الله بارك الله فيك. ارشدك الله يا راشد الى كل ما هو راشد ان شاء الله. في يعني الاخت مرام في سؤالها قضيه صيام هي متعوده تصوم اثنين وخميس وهي موظفه تقريبا. فهل يا ترى تظهر ام تخفي؟ يفضل في النوافل ان نخفي هذا الامر سرا وعلانية حتى في الانفاق. فيفضل الاخفاء افضل ان شاء الله. اتصال من ام نائل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس انا شيخ بعرف انه لما الانسان بعطيه ربنا النعمه يستعمل اذا يعني من عليه في نعمه. ايوه. يبقى انه يشكر ربنا لما لهذه النعمه التي خلقها. نعم. والصبر عند الابتلاء. نعم. فاذا صبر الانسان على الابتلاء وشكر الله على العطاء. نعم. يعبر بعبوديته الخالصة لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. فكيف بالإنسان إنه يوازن ما بين إذا ربنا أعطاه نعمة وأن يشكر عليها وإن صابه ابتلاء يصبر عليه مثلا. طيب. إذا صابه ابتلاء في أي شيء في حياته يصبر عليها. طيب. ونفس الوقت يضل ذاكر لله وذاكر لنعمه التي لا تعد ولا تحصى عليه. الله يرضى عليك يا رب. بارك الله فيك. الله يرضى عنك. بارك الله فيك. شكر الله لك. طيب نعود إلى السؤال الجميل لولدنا راشد. كيف نحافظ على بركة المال؟ بركة المال لا يحافظ عليها إلا إذا أخرجنا زكاتها في وقت محدد، أكثرنا من الصدقات، كان هذا المال من منبع حلال وننفقه في نواحي الحلال، نجيبه من حلال وننفقه في حلال، بعد نزكي عنه وبعدين نتصدق منه ونغذ به الملهوف ونخرجه لصاحب الحاجة، عندئذ سوف تكون بركة المال إن شاء الله رب العالمين. أم نائل كانت تسأل عن قضية الشكر عند العطاء والصبر عند البلاء، كيف يعني يحدث هذا التوازن الإنسان بين نعمة وبلية؟ بل بالعكس انا استطيع ان اقول ان احوال الانسان في الدنيا اربعة: اما نعمة او بلية او طاعة او معصية. ووجب في الاربعة او في كل من الاربعة امور. وجب في قضية النعم الشكر، وقيد النعمة بقيد الشكر، فأي نعمة تقيد بقيد الشكر لا تزول، والنعم التي لا تقيد بقيد الشكر والعياذ بالله تزول. هذا أمر. البلايا أو الابتلاءات أو الامتحانات هذه وجب على الإنسان فيها أن يصبر ويحتسب ويستشعر أن هذا كرم من الله عز وجل. فإن أخذت المصائب بعض الأموال، امتحن الإنسان في صحته، في ولده، في أهله، في عمله، في أي شيء، إذا صبر فإن الصبر بخير. لابد أن الصبر بخير، ولابد أن يأتي الخير بإذن الله رب العالمين. ثم الحالتين الثانيتين بعد تلقي هذا الاتصال من أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك دكتور. أولا دكتور أشهد الله أن أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتني. ونستناك كتير والله، بتأثر فينا كتير. الله يرضى عليك يا ابن الكريم. حضرتك أنا عندي سؤالين بس خارج نطاق الحلقة. سؤال طيب. ممكن يتقال وسؤال تاني عايز أكلم حضرتك شخصيا. طيب خلاص، يبقى خذ التليفون من الإخوة في الاستوديو إن شاء الله وكلمني بإذن الله. بارك الله فيك. بارك الله في التليفون المكتب اللي أرد فيه على الفتاوى إن شاء الله. شكر الله لك. طيب اتصال من وليد. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام يا ابني ورحمه الله وبركاته. اولا يا شيخ مشكور على البرنامج الطيب، يعني الله يتقبل منا ومنك يا رب. يا شيخ انا متزوج من من حرمه اجنبيه. ايوه. طب خف صوت التلفزيون شوي بسيط. وطبعا يعني هي شغاله في مجال التجميل. ايوه. وفي حرمه يعني حكت او افتت ان الاشياء هذه اللي تحطها على الاظافر من زينه حرام. ايوه. والموضوع الثاني حبيت يعني ان مثلا توفرون مثلا برامج دينيه للمسلمين الجدد. ايوه. الروس او الاجانب. أيوة. الانجليز. نعم. لان احنا نحتاج للشيء هذا يا شيخ. الذين يدخلون في الاسلام حديثا. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك استاذ وليد. شكر الله لك. الله يبارك فيك. نعود إلى الموازنة بين الشكر والصبر. قلنا إن الأحوال الأربعة إما طاعة أو إما نعمة أو بلية. النعم عايز الشكر، البلية عايز الصبر، ثم الطاعة المواظبة، المعصية عايزة الاستغفار. اتصال من سامي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. حياك الله. بتكلم من مدينة ماينز من ألمانيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. والله بقالنا فترة كثيرة ما شفناك. الله يرضى عليك. قريبا إن شاء الله نراكم بإذن الله. بارك الله فيكم. الله يكرمك. أنا مش هطول على حضرتك، هو بس بشرة إن شاء الله. إحنا الحمد لله أول أمس افتتحنا أول حضانة إسلامية بنسعى عليها في ماينز من سنة ونص. ما شاء الله. الأمس. ما شاء الله. والله الحمد، أول حضانة إسلامية في مدينة ماينز. تهانينا لكم. وإن شاء الله بإذن الله المكان اللي احنا يعني طالبين ان احنا نشتريه معروض للآن للبيع، والله أكملنا ثلث المبلغ. فإن شاء الله بإذن الله يعني احنا بنشكر الله عز وجل على هذه النعمة كما حضرتك تفضلت. بارك الله فيك يا ابني. ربنا يتم عليكم. ونفتح باب إن شاء الله لمن يريد أن يساعدنا لأن ده تثبيت لأعمال المسلمين. وطبعا حضرتك أعلم مننا بأهمية. نعم. حضانة إسلامية ما شاء الله. أولا بارك الله وكلل جهودكم بالنجاح إن شاء الله، وإن شاء الله أهل المسلمين في ماينز لهم خصيصة خاصة وأنهم من المجتهدين المخلصين ونحسبهم كذلك إن شاء الله. بارك الله فيهم. وإلى أن تفتتح الجامعة إن شاء الله في المستقبل بإذن الله إن شاء الله. نعود إلى قضية الموازنة بين الشكر والصبر. قلنا الطاعة والمعصية والنعمة والبلية، هذا أمر. فإذا وازننا بين هذا وذاك إن شاء الله المسلم يحصل على الخير الكبير. الأخ وليد كان يتحدث عن أن زوجته تعمل في مجال التجميل، وطبعا مجال التجميل مجال محفوف بال يعني لابد ان يسال لزوجتي او هو زوجته تسال العلماء والفضلاء من اهل الفقه على ما الذي يحل وما الذي يحرم. ليس كل التجميل حلال وليس كل التجميل حرام، في امور تحل وفي امور تحرم. فيا ترى لابد من معرفه، لاننا ارى والله اعلم ان لكل مهنه فقه، في فقه للمعلم، في فقه للطبيب، في فقه الموظف، في فقه الاعلامي، في فقه هذه التي تجمل النساء، كل حد لازم يعني الله مش رخصه مزاوله العمل لماذا لا نعطي ايضا رخصة فقهية يتعلم منها التاجر ما هي حكم البيوع، حكم البيوع، البيع والشراء، ما هو الحلال وما هو الحرام، والازمات المالية اللي حدثت نتيجة ايه؟ عدم درايتنا بمسألة الحلال والحرام، فخبطنا خبط عشواء فدخل الحرام في الحلال فضاع هذا مع ذاك، فلا بد من اعادة الحسابات. فمهم جدا ان يكون لكل مهنة يعني يعني زي ما يكون ايه معايير، زي معايير المنتجات الصناعية، المقاييس اللي مش عارف المنتجات الزراعية، مقاييس في معايير النسيج، معايير مواد البناء، المقاييس ايضا لابد لاي انسان يعمل في جهة محددة يجب ان تكون هناك معايير، والاخوة العلماء لا يقصرون، بس واجب يعني ان احنا ان شاء الله يعني نهيب اخواننا من الفقهاء ان نجتمع سواء يعني يجتمع اهل الفقه والعلم، وانا يعني تلميذ لهم صغير بالنسبة لعلمائنا الكبار، ويصاغ لكل مهنة زي كده يعني قواعد معينة عامة حتى يستطيع الانسان ان يعرف الحلال من الحرام. الاخ وليد بيقترح ان يكون هناك برامج موجهة للمسلمين الجدد، انا اظن ان هناك برامج، وانا اتمنى ان شاء الله ان تكون هناك برامج اكثر بكل اللغات المعروفة، والحمد لله رب العالمين يعني بفضل الله دولة الامارات يعيش على ارضها كل الجنسيات الكثيرة في امن وسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، وواجب علينا نحن كمسلمين والعلماء والجهات الدعوية في الدولة وفي كل دول الاسلام ان تراعي يعني اخواننا واخواتنا الذين يمن الله عليهم بنعمة الهداية ومن عليهم بنعمة الاسلام، واجب لهم حقوق علينا، وليس نحن احنا مجرد 300 مليون عربي، في مليار مسلم غير عربي، فواجب لهم حقوق علينا في قضية التراجم وترجمة المعاني القرآن وترجمة الحقوق والواجبات، ترجمة حقوق الأسرة، حقوق الزوجة، المال في الإسلام، الاقتصاد الإسلامي، حقوق الجار، حقوق الطريق، حق الحاكم والمحكوم، يعني هذه أمور يجب أن تترجم، ولا يعني نكون نظن بها هذا يحرم علينا، ويجب علينا أن نعطي هؤلاء حقهم علينا، لأننا مسؤولون عن نشر دعوة الله سبحانه وتعالى، ليس الدعاء فقط وليس المسؤولين في الدول فقط، ولكن كل مسلم نحن أمة مأمورة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. أحبتي في الله يعني ندعو الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة الإجابة، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم، نستدعكم الله لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.